نعم نعم شكري لمولى النعم في كل حال فرض لازم أغنى وأغنى كل سائل وعم بالجود أصناف العوالم هو الذي قد أوجدك من عدم عالم نطفة ومضغة صورك في الظلم وأنت ضيف في جهل حال وشق سمع والبصر فانتظام وجهك وعد لك في الخلق حتى استتم صنعة حكيم الصنع حاكم وزينك بالعلم حتى افتان لك ما سواك له غير فاهم وأسجد الأملاك لك في القيدة وبثني آدم أوادم يا حي يا قيوم وأطعامك مما سقته الديم في الأرض أنواع المطاعم وألباسك من كل غالي وكم وكم أصف لك من عظائم بالحاشي والخادم والأهل والصحب الأكارم يا حي يا قيوم هذا شقيق مشفق وهذا ابن عم وذا صديق ضبع يعطيك ما يطغيك كم ذا الكرم كم ذا العطاء كم ذا المكارم وأنت في فاحمد إلهك واعترف بالنعم واعقد على الشكر العزائم الحمد لله الحكيم الحكام رب من يشكره يبشر بطول النعم ويرزقه حسن واسمو إلى العليا بأعلى الهمم، واسمو إلى العليا بأعلى الهمم، واعزم مع من كان عازم، وارفع بنفسك من محل الوقم، وارفع بنفسك من محل الوقم إلى مقار العز دائم، وبلغ الهادي شفيع الأمم، وبلغ الهادي شفيع الأمم، أزكى الصلاة ما حام حائم، والآل من هم للهداية علم، والآل من هم وصحبه الغر الأكارم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد